50 languages. 78. 78. الصفات. 1. Adjectius 1. امرأة كبيرة السن. Una dona gran, bella. امرأة سمينة. Una dona grassa. امرأة فضولية. Una dona curiosa. سيارة جديدة. Un coche nou. سيارة سريعة. Un coche ràpid. سيارة مريحة. Un coche cómodo. ثوب أزرق. Un vestit blau. ثوب أحمر. Un vestit vermell. ثوب أخضر. Un vestit verd. شنطة يد سوداء. Una bossa negra. شنطة يد بنية. Una bossa marró. شنطة يد بيضاء. Una bossa blanca. ناس لطفاء. Gent simpàtica. ناس مهذبون. Gent amable. ناس مهمون. Gent interessant. أطفال محبوبون. Nens encantadors. أطفال وقحون. Nens maleducats. أطفال مؤدبون. Nens ben educats.